الحديث التي فيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمطر، اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب، ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غضب، لأن المطر ما سقيا منها ما يكون رحمة من الله سبحانه وتعالى، ومنها ما يكون عذاب ونقمة عسانا الله تعالى بيها. اللهم على الغراب والأكام ومنابت الشجر، غراب الجبل الضارب الجبل الصغير، جمع ضارب الجبل الصغير أو المرتفع الصغير، والأكام كذلك المرتفع الصغير من التراب المتجمع. واللهم على الغراب والأكام ومنابت الشجر وبطون الأودية، بعيدا عن الطرقات وعلى السماوات، وبعيدا عن طرقات الناس حتى لا يتأذون بكثرة الله. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مليئا مريعا صحا عاما غرقا طبقا مجللا دائما الى يوم الدين، غيثا مطرا مغيثا منقذا من الشده. الغيث انما يسمى المطر يسمى غيث اذا كان بعد شفاف، اذا لم يكن بعد قحط وشفاف لا يسمى غيث. واضح؟ المطر انما يسمى غيث اذا كان بعد قحط بعد انقطاع، لانه فيه معنى الاغاثه النجده. واما اذا كان مطر بعد مطر فلا يطلق عليه غيث. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، ولم يقل كمثل مطر. شبه الوحي بالغيث لان فيه اغاثه ونجده لبني ادم واحياء بالقلوب والارواح، ان الله نظر الى اهل الارض كما قتلهم عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، كان الارض القلوب والارواح قد يعني اصابها البحر، فجاءت الرساله فاحيا الله بها القلوب، فكما شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالارض. قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا اي طيبا مريئا محمودا محمود العاقبة، مريعا مخصبا يعني ينزل فيتسبب في خصوبة زيادة، صحا شديد الوقع على الأرض، غضبا كثيرا طبقا مستوعبا لنواحي الأرض، لا يكون لناحية دون الأخرى، ومجللا يجلل الأرض ويعمها، هذا من زيادة المعنى والتأكيد، دائما مستمر النفع الى انتهاء الحاجه اليه. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يعني البائسين، اللهم ان بالعباد والبلاد، هذا تضرع بحال العباد توسل بضعفهم وحاجتهم وفقرهم بين يدي الله سبحانه وتعالى من الجوع والضنك ما لا نشكو الا اليه. اللهم انبت لنا الزرع واجر لنا الضرع، وأنزل علينا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. قال: ويغتسل في الوادي إذا سال، يغتسل في الوادي إذا سال. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الاستسقاء ونزل المطر تعرض للمطر، فسئل عن ذلك فقال: إنه حديث عهد بربي، لكن ظاهر جدا ان هذا لم يكن اغتسال كهيئه الاغتسال المعروف، فالمقصود ان تتعرض للمطر بعد نزوله، بعد اول نزول، يعني في اول نزول المطر تتعرض له، وهذه سنه تتكشف من غير كشف للعوره، وتتعرض للمطر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا حديث عهد بربي. في اول المطر قال: ويسبح للرعد والبرق، يسبح للرعد والبرق، إذا سمع رعدا أو رأى برقا يسبح، هذه يعني تأولا لقول الله سبحانه وتعالى: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وكان بعض السلف يفعل ذلك، كان عبد الله بن الزبير إذا سمع الرعد طرح الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وأتذكر قدرة الله سبحانه وتعالى على خلقه لما سمع عبد الملك بن مروان صوت الرعد فاتجه قال له عمر بن عبد العزيز ايش؟ قال هذا صوت رحمتي فكيف بصوت عذابي؟ فهذه الاشياء تذكر العبد بقدره الله سبحانه وتعالى على خلقه. قال فصل وصلاه الخوف على ثلاثه اضرب. صلاه الخوف اي صلاه حاله خوف عند لقاء عدو ونحوه كمثال. قال صلاه الخوف على ثلاثه اضرب. احدها ان يكون العدو في غير جهه القبله. هذه بعض صور صلاه الخوف ونفس صور اخرى. ذكر هنا في المسح ثلاثه صور من صور صلاه الخوف كيفيه صلاه الخوف. فقال صوره منها ان يكون العدو في غير جهه القبله فيفرطهم الامام فرقتين. فرقه تقف في وجه العدو وفرقه خلفه يعني خلف الامام فيصلي بالفرقه التي خلفه ركعه ثم تتم لنفسها وتمضي الى وجه العدو وتاتي الطائفه الاخرى فيصلي بها ركعه وتتم لنفسها ويسلم بها. هذه صوره صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع. العدو في غير جهه القبله، جهه القبله ايه؟ والعدو من هنا مثلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صف واتجه للقبله وجعل فرقه من الصحابه خلفه متجهين للقبله والفرقه الاخرى تحرس النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه مواجهتهم لمن؟ للعدو في غير جهه القبله. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعه باصحابه ثم يعني صار منتظرا فاتمت هذه الفرقه لنفسها يعني اتت بركعه اخرى وانصرفت فذهبت هي في مواجهه العدو وجاءت الفرقه الاخرى التي لم تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ف صلى بهم ركعة وسلم وأتمت لنفسها. روى الإمام مالك في الموطأ عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة مجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة. مش هذا في جواز يعني؟ لا نفحت يدي الاخوة جزاك الله خير ربنا يحفظك. خليها الوقت قال فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم به. هذه صفة. الصفة الثانية أن يكون في جهة القبلة يعني العدو أن يكون العدو في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم يبقى يجعل كل من معه صفين ويتوجه بهم الى القبله والان لا خطر لان العدو من جهه القبله ويحرم بهم فاذا سجد معه احد الصفين واوقف الصف الاخر يحرسهم فاذا رفع سجدوا ولحقوا يبقى هنا هيقف. هذه صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في عسفان وقف النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه الصحابه صفين او اكثر يرفع معه الصفين وعند السجود يسجد صف واحد واقف الصف الاخر في حراسه يحرس بقيه المصلين. يسجد النبي صلى الله عليه وسلم السجده الاولى ويجلس ويسجد ثم يقوم الى الركعه الثانيه فينزل بعد ذلك الصف المتاخر ياتي بالسجود ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في القيام. هذا تخلف بكم؟ ثلاثة. ايه هما؟ سجود والرفع والسجود. سجود والجلوس بين السجدتين والسجود وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في القيام. خلي بالك فيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك مسألة التخلف عن الإمام بركنين طويلين او باكثر من ركنين طويلين. الركن اللي هو الجلوس بين السجدتين عند الشافعية في أهل العلم يعني يسمى ركن ايه؟ قصير. واضح؟ والأركان الطويلة كالسجود والركوع، الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين ركن قصير لأنه غير مقصود بذاته، إنما القصد منه الفصل بين السجدة الأولى والثانية. فهذه الصلاة أو هذه الصفة من صفات صلاة الخوف أصل في مسألة التخلف عن الإمام، وأنه لا يتخلف عن الإمام بأكثر من ركنين طويلين. قال: والثالث أن يكون في شدة الخوف والتحام الحر، فيصلي كيف أمكنه راجلا أو راكبا مستقبل القبلة وغير مستقبل له. الصفة السابقة هذه أصبحت في زماننا يعني ممكن تطبق في حدود ضيقة جدا، لأن مسألة أن العدم في جهة القبلة أو غير جهة القبلة هذا كان في الجيوش الإيه؟ القديمة، السيوف والنخيل وهذا، إنما الآن الألعاب يأتي من السماء ومن البحر ومن تحت الأرض. مسألة يعني في جهة القبلة غير جهة القبلة هذه يعني تطبيقها سيكون نادر يعني، واضح؟ إنما يكون الغالب مسألة أن يبقى جزء في الحراسة وجزء يصلي، أو الصورة الأمثالية وهي أن يصلي أن يكون في شدة الحرب والتحام الحرب، تقابل الصفوف والتحام الحرب وأثناء المعركة، فيصلي كيف أمكنه على أي حال راجلا أو راكبا. راجل يعني إيه؟ يعني على رجله يعني، راجلا أو راكبا مستقبل القبلة أو غير مستقبل لها. قال الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر: مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأن نافع مولى ابن عمر يقول ابن عمر لم يقول هذه الزيادة مستقبل القبلة أو غير مستقبلها إلا عن شيء عرفه من النبي صلى الله عليه وسلم. ده اسمه إيه في الحديث؟ موقوف لها حكم الرفع، موقوف على ابن عمر لكن هو في حكم المرفوع لأنه لم يعرفه ابن عمر باجتهاده. هذا شيء غلبة الظن أن هذا شيء عرفه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه الصورة من الممكن تطبيقها كما ذكرت الشافعية صورة أخرى لا في غير الحرب. يعني مثلا رجل يهرب من أسد أو وحش كافر وجاء عليه وقت الصلاة، إيش هيفعل؟ مش هيصلي، مش كده؟ هو الواجب عليه أن يصلي. كيف يصلي؟ صلاة الخوف ثاني، واضح؟ يهرب من ظالم، عفانا الله إياك، أو صورة من الصورة التي ذكرها الفقهاء، يجري ليدرك الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة وقت يخرج إمتى؟ طلوع الفجر؟ لا، مغرب. طلوع الفجر التالي من يوم النحر اللي هو يوم العيد، صح؟ طيب، هو عايز يدرك الوقوف بعرفة وفي آخر الليل وبقي قليل على الفجر، فبيجري في اتجاه عرفة ولم يصلي العشاء. كيف يصلي؟ هل يقف ويفوت عليه عرفة؟ جوز له قال الشافعية أن يجري وأن يصلي على أو يركب بقى أو أي شيء، أن يصلي على حاله صلاة الخوف، يعني راجلا أو راكبا مستقبل القبلة أو غير مستقبل. هو مش آخر الحقوق الخوف، مش آخر يوم عرفة اللي هو آخر الوقوف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك صلاة هذه وقد وقف بعرفة في أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقد أتى. قال: فصل: وأحرم على الرجال لبس الحرير ما اتخذتم بالذهب. اليوم إن شاء الله احنا بنجري كده عشان خاطر هننتهي من كتاب الصلاة اليوم إن شاء الله. قال: ويحرم على الرجال لبس الحرير ما اتخذتم بالذهب ويحل للنساء، وقليل الذهب وكثيره في التحرير سواء، وإذا كان بعض الثوب إبرسما وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبرسم غالبا. يحكم على الرجال لبس الحرير واتخذتم بالذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم:

التشريك. تخيل لو أن الشرع أمرنا أثناء الحروب أن نأتي بالقتلى من المسلمين الشهداء ونجردهم من ثيابهم مع الاحتراز لعوراتهم ونغسلهم ونكسنهم بثياب نظيفة ليس فيها دماء ونصلي عليهم ونغسلهم، أي مشقة هذه؟ هذا أمر يفوت مصلحة القتال صحيح ولا لا، ويوقع المسلمين في حرج شديد. فكان من أجل ذلك أن يسر الله تعالى على عباده وأجاز دفن المقاتلين الشهداء في دمائهم ثيابهم دون تغسيل ودون تكفين ودون صلاة عليهم، وجعل مكافأة لهم عوضا عن أنهم دفنوا في دمائهم أن تلك الدماء الزكية يوم القيامة، يوم القيامة ليس في الدنيا، يوم القيامة اليوم الدم دم اللون لون العيش الدم لكن الريح ريح، كرامة للشهداء. واضح إنما الدماء في حد ذاتها دماء كما قلنا من كل إجماع على نجاستها. لا لا لا كتاب فين عندكم هنا ليس الناس خد نصف. قال يغسل الميت، قال والسقط الذي لم يستهل صارخا، السقط الذي لم يستهل صارخا، سقط الجنين الميت الذي نزل قبل يعني اكتماله او نزل ميتا او نزل فناء، السقط الذي لم يستهل صارخا له احوال. الحال الاولى، ان يستهل صارخا او يرضع او يتحرك بعد النزول، سقط ينزل فله احوال. الحالة الأولى أن يستهل صادقا، أول ما ينزل يصرخ يبكي أو يرضع أو يتحرك، يبقى هذه كلها أمارات على حياته. فإن مات بعد ذلك يغسل ويكفن ويصلى عليه بالاتفاق. الحالة الثانية أن يختلج، يعني إيه يختلج؟ تظهر فيه خنقة وحشرجة ويموت، إذا هذا لم يصرخ لم يبكي لم يضحك لم يتحرك لم يرضع لكن اختلج، ظهرت فيه علامة على الحياة ثم فارقته الحياة ومات، فهذا أيضا يغسل ويكسن ويصلى عليه. الحالة الثالثة لا تظهر عليه أمارات الحياة لكنه فوق أربعة أشهر، يبقى نزل ولم تظهر عليه أي صورة من صور الحياة، أي مظهر من مظاهر الحياة، لا بكاء لا صراخ لا اختلاج لا حركة، فالغالب على الظن أنه نزل ميتا لكنه فوق أربعة أشهر، فهذا قالوا يغسل ويكسل ولا يصلى عليه، يغسل ويكسل ولا يصلى عليه. الحالة الرابعة لم يبلغ أربعة أشهر، فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. ليه أربعة أشهر؟ لأن هذا أول نفس، الوقت، فنزوله قبل أربعة أشهر مظنة أنه لم تدب فيه الحياة أصلا، وبالتالي لا يأخذ حب الأموات. هذا قول جماهير في مسألة الأربعة أشهر. يدفن أم لا يدفن؟ يدفن، لكن لا يغسل. بعضهم يقول بالأربعين يوما، هذا خلاف قول عامة أهل العلم. والله حتى الأطباء مختلفين فيها. في قصة أربعين يوم؟ بعضهم يرى أن الروح تنفخ بعد أربعين يوم ومخلص بعد الحركة شيء خارج البطن لا تسقط ولا ممكن يكون بالحضور؟ لا خارج البطن، الحياة المعتبرة الحياة بعد الولادة. قال ويغسل الميت وترا ويكون في أول غسله سدر وفي آخره شيء من كافور. كيفية التغسيل؟ يغسل الميت وترا يعني عددا فرديا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن غسل ابنته غسلناها خمسا أو ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسجر واجعله في الآخرة كافورا. فهذا دليل على استحباب التغسيل والإطهار. يبقى الإنسان يغسل مرة، ثلاثة، خمسة، سبعة وأكثر من ذلك، رأى المغسل أنه يحتاج إلى ذلك. ويستحب أن يجعل عدد الغسلات الإجمالي وتر. يغسل الميت وترا ويكون في أول غسله سدر، سدر نبات، شجرة السدر المعروفة التي تخرج ثمرة النبع نقع شنها؟ طيب شجرة السدر معروفة أول ولا في الأول؟ السدر في الأول، كفور في الآخر. أن يجعل السدر في أولها. السدر كان يستعمل كمنظف يعني، السدر والأشلان اللي هو دلوقتي بدله الايه؟ الصابون. واضح؟ يعني هذا كنوع من أنواع المنظفات. السدر والأشلان كان يستخدم كمنظف، فالآن يجعل في الأولى صابون، مش لازم سدر. واضح؟ يكون في أول غسله سدر للتنظيف، وفي آخره شيء من كافور، شيء من كافور يعني بعض الكافور. والكافور نبات له رائحة طيبة، فهذا من باب تطهير الميت، وتطرد الهوان. هذه الرائحة تطرد الهوان يعني تطرد الحشرات وغير ذلك. واضح؟ فيستحب أيضا أن يجعل في آخر غسلة طيبا كافورا أو أي طيب. واضح؟ لكن يكون طيب ليس فيه كحول، أن يكون طيبا ليس فيه كحول. في خلاف طبعا، هذا قول الجماهير الأئمة الأربعة على نجاسة الكحول اللي هو الخمر اللي هو اللي فيه ماء، ماء ماء طهور يعني ماء مطلق، وتضع عليه شيء شيء من كافور، بعض كافور او بعض الطهور. لا الغسلات الاولى مش مشكله، ممكن تكثر من الصابون، انما الغسله الاخيره تكون بماء قراح، ويكون عليها شيء قراح يعني صافي خالص، ويكون عليها شيء من ايه؟ من الكافور او من الطهور. قال وفي اخره شيء من كافور. ويكفن بعد غسل بعد تغسيله، يكفن في ثلاثه اثواب: بيض ليس فيها قميص ولا عنان. النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثه اثواب يمانيه: بيض سحوليه يعني بيض خالصه، من كرسف يعني من قط، ليس فيها قميص ولا عنان. هذا كفن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه اثواب ادرج فيها ادراجه صلى الله عليه وسلم، يعني يعني يعني توطيه من راسه الى قدمه صلى الله عليه وسلم. ثلاثه اثواب بيض من قطن ليس فيها قميص ولا عنده قميص، ليس قميص ولا عمامه ولا شيء يغطي راسه صلى الله عليه وسلم. والعمامه والقميص ليس من السنه، ولكن ايضا ليس من البدعه. فابن عمر رضي الله عنه وارضاه كفن في قميص وعمامه، يعني كان في كفنه قميص وعمامه، فليس من السنه. النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثه اثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامه، وايضا ليس من البدع. ولكن نقول افضل الكفن ما كفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، افضل هيئات الكفن ما اختارها الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم. قال يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا بالنسبة للرجل، وسكت عن المرأة. المرأة تكفن في إزار وخمار ثلاثة لفائف، إزار والإزار من الحفر من الوسط إلى الركن، يغطي من الوسط إلى الركن ولف على وسط المرأة. واضح؟ وخمار يغطي رأسها وجسدها، وثلاثة لفائف بعد ذلك تدرج فيه. وهذا كفن أم كلثوم رضي الله عنها والله كما في سنن أبي داود. يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، ويكبر عليه أربع تكبيرات. هذه صفة

يعني سمع بعض الصحابة أولا تكبير في الجنازة وفي العيد أكثر من أربعة، وبعضهم كذلك في الاستسقاء أولا أكثر من ركوعين، وهذه صفات ربما يكون اطلع عليها الصحابة رضي الله عليهم، لكن مشهور ما نقل عن الصحابة أنها أربعة، هذا ما عليه جماهير يعني حتى عمر رضي الله عنه وارضاه بعد ذلك حمل الصحابه على هذا القول على اربع في الجنازه. مش فاهم يعني هو في اقوال من الجنازه اكثر في اقوال كده من بعض الصحابه، لكن عمر رضي الله عنه وارضاه حمل الصحابه في زمانه على الاقتصار على اربع في صلاه الجنازه. بس الصحابه هناك من قلبي في الخصوص والخصوص قلبي بأكثر من ركوعين في الركعة. عشان الدعاء في التكبيرة الثالثة والرابعة على أي دعاء ولا؟ السيرة المشروعة. أي شيء؟ التكبيرة الخامسة كان فيها إيه؟ بعضهم ينقل إن هذه التكبيرات بعيدة ممكن تدعو فيها للميت. مسبوق يا شيخ في تصلي على هيئة المسبوق في الصلاة العادية. إيش شغالين؟ يدخل مع الإمام ويأتي بما فاته، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال ويدفن في لحد مستقبل القبلة، يدفن في لحد كيفية الدفن مستقبل القبلة، ويخل من قبل رأسه برزق، ويقول الذي يلحده أو يلحده بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضجع في القبر بعد أن يعمق قامة مضصه، ويسطح القبر ولا يبنى عليه ولا يجصصه، ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيد، ويعزى أهله إلى ثلاثة أيام من دفنه، ولا يدفن اثنان في قبره إلا لحجة. قال يدفن في لحد مستقبل القبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق والشق لغيرنا، سنة في الدفن هي اللحد، اللحد هو اللحد من الميت، ها؟ وهو شق مائل يكون في جنب القبر، يدرج فيه الميت إدراجا على يمينه مستقبل القبلة، ويسند بعد ذلك باللبن، يطلب لبن، ثم بعد ذلك إيه؟ يعني يغطى ويردم عليه قبره. على يمينه يدرج على يمينه مستقبل القبلة، اللحد هذا شق مائل هكذا في جنب القبر، يعني القبر يرفض هكذا وبعدين يجي في جهة مستقبل القبلة، يستقبل فيها الميت القبلة تكون على يمينه، ويجعل هكذا شق مائل هكذا زي الايه؟ كأنه قوة، عارفين القوة زي التربي كده مثلا، لكن هذا في جنب القبر، واضح؟ الشق هذا لا يصلح الا في الاراضي الصلبه الصخريه والصلبه المتماسكه، اما الاراضي الطينيه والاقوى فلا يصلح فيها اللحد، اللحد لا يصلح الا اذا كان الارض صلبه وطويله، لان هذا شق في جانب القبر وشق الماء، ربما اذا كانت الارض رقوه لا يتماسك، واضح؟ فلذلك ليس كل ارض تصلح أن يكون الدفن فيها على هيئة اللحد، والعلماء متفقون على أن الشق جائز، وإن كان الأفضل اللحد، إذا تيسر اللحد فهو أفضل، لم يتيسر يبقى يدفن الميت في شق، الشق هو أن يوضع الميت في منتصف القبر، واضح؟ مش في جنب من جوانب القبر، فيقول يدفن في لحد مستقبل القبلة. عن عامر بن سعد بن ابي وقاص ان سعدا رضي الله عنه وارضاه قال في مرضه الذي هلك فيه، يعني مات فيه، كلمه هلك مش ليست كما يظن البعض ان هي ايه يقصد بها الذم، يعني انما المعنى مات، امرؤ هلك ليس له ولد، يعني هذا ليس ذما. عمر بن الخطاب على النبي قال في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، اللبن طول اللبن كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويساء يحتل من قبل رأسه لرسل، أي من قبل رأس الميت، يحتل أي يدخل الميت القبر من قبل رأسه، من قبل رأس الميت ورسل القبر. واضح؟ يعني يحتل، فلنفرض أن القبر كده والميت هيوضع فيه في هذا الاتجاه رأسه هنا ورسله هنا، يبقى في رسل القبر كده، يبقى الميت يدخل ازاي؟ يسمى هكذا في القبر من جهة رأسه، يعني يبدأ برأسه ويدخل في القبر هكذا برزقه ودون إداء. النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حي، بل العلماء يقولون أن حرمة الميت أشد من حرمة الحي، لأن الميت الحي فيه قوة يدفع بها عن نفسه. قال ويسل من قبل رأسه برزق، ويقول الذي يلحده بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر يقول بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويضجع في القبر بعد أن يعمق قامة وبسطا، يضجع في القبر بعد أن يعمق، يعني بعد أن يعمق القبر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الله أوصى بذلك كما في مصنف النبي شيخ، أوصى أن يعمق قبره قامة وبسطا. قامة وبسطا معناها رجل معتدل واقف ورافع يديه كده، يعني زي يكون عمق الايه؟ القبر. رجل معتدل يعني معتدل الطول، لا يكون قصير ولا يكون طويلا جدا، يكون معتدل الطول، يكون قائم ورافع يديه كده وصفه عليه، دي اسمها قامة ايه؟ قامة وبسطا. فيستحب في القبر أن يكون بهذا العمق، وهذه وصية عمر أن يعمق قبره قامة وبسطا، وهذا ليبعد ليكون بعيدا عن نفش السباع والهوام والزيادة تقريبا. هل يجوز دفن الميت في مكرب؟ في مكرب رصد تصل المياه يعني؟ يعني أنا نزلت القبر في البقيع وبيحطين فيه مية عشان يبقى ثابت، يعني بيحط مية في المكان في الفيل اللي بيفحص فيه القبور على أساس إن هو يبقى ثابت عشان يثبت ال عشان ما يغيرش. فبيبقى مفيش بقى إذا كان مش كثير المية في قسم ينزل الميت. البقيع ليس على حالي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، البقيع هذا درجات، يعني أنت الآن تصعد إلى البقيع بسلم، صحيح؟ لأن البقيع مش على حال، البقيع رودم أكثر من مصر، وإلا فكيف يستوعب كل هؤلاء الأموات من عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ امتلأ فهدموه حتى يستوعب أموات آخرين وهكذا يعني. قال ويسل من قبل رأسه برفق، ويقول الذي يلحده بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويضجع في القبر بعد أن يعمق القبر قامة وبسطا كما قلنا، يضجع الميت فيه كما قلنا إن كان لحد على يمينه متجها للقبلة، ويسطح القبر ولا يبنى عليه ولا للوسط، يسطح يعني يجعل مستويا بالأرض، لا يكون عليه بناء ولا قبة ولا غرفة ولا غير ذلك، ولا يغطس يعني لا يدهن بالجصر أو الجصر، كلاهما صحيح، هي جبس يعني جبس الأبيض ده اسمه الجصر أو التشطيص، يعني دهن الشيء بالجبس أو الجبس، فلا لا يجوز في القبر أن يكون مرتفعا عن الأرض إلا تسميما يسيرا، أن يكون مسنما عليه حجارة أو حفر كهيئة سنام الجبل، يعني سمي تسميم لأنه يكون بمقدار سنام الجبل، يكون هكذا من. واضح؟ فيكون هذا علامة على أن هذا قبر، لكن لا يجوز أن يجعل عليه قبة أو بناء أو غير ذلك. وقد قال علي بن أبي زياد الأسدي رضي الله عنهما: ألا بعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعثني على ألا أدع تمثالا إلا تمصته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال: ولا بأس بالبكاء على الميت، لا بأس بالبكاء على الميت، أي لا حرج في ذلك، مجرد البكاء. النبي صلى الله عليه وسلم بكى على إبراهيم

سيما مع قصة النوتة لا جوز لفظ النوتة لهذا فقط يعني إذا مثلا كان القبر فيه أبويا وفي أمي وفي أختي وفي أخويا ويسر مثلا بقبر آخر يجوز أن أنا أفرق بينهم أنجل اجعلهم كما هم يعني خلاص المدفون صادقا يعني لا ينقل لكن لا يدفن معهم أحد جديد طالما سيصل مكانه قول يا رب نعم رجل المرأة في القبر لا يجوز لا حاجة ولا يجوز رجل المرأة الجمع بينهما لا هذا لا يجوز إلا الضرورة ما بيوصل النهارده ان هو اللي شاف العدل الاصل الكريم بتاع لا يجوز الجمع بين الرجلين الأصل النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن رجل في قبر ولم يدفن أكثر من واحد في قبر إلا في قتله وهذا مقام ضرورة مقام حاجة لا يستطيع أن يدفن لكل أن يدفن كل واحد منهم في قبر لا يجوز إلا لحاجة ضرورة عدم وجود مكان عدم وجود مكان خاص به القبر هو اللي يكون ميت ولا لا القبر عادي لكن اللحد نفسه عباره عن شق في جدار القبر واضح ده جدار القبر احنا دفن عملنا حفره دي حفره واضح وده جدار حفره لا اركان ده جدار فهنعمل فيه شق كده مات زي برج كده ندرج فيه الميت زي البقيه يعني مثلا كان الارض دي بيميلها ان هي احنا حفرنا وده جدار القبر ده جدار القبر دي حفره كده ماشي يعني انت لو مشيت هنا مفتوحه تصورنا طيب ده جدار بقى هنا كده هنعمل فيها ايه شق لجوه هنحت حته هنحت حته لجوه هنحت فهمناها كده نجيب لكم اخ ان شاء الله مغسل يموت واحد فيكم نغسله انت حاضر ده في القاضي ان شاء الله زيد مين الميت انت؟ انت واحد الاختراع انت متبرع لو عايز نجيب كفه مع الشيخ ولا لو عايز نجيب كفه معايا يا ريت اهو الميت متفق معاك يقول لي رايح عايز كفه لونه ايه؟ متفق معاه اللي رايح يقول إذا وقف أحد بهذه الصفة من الدفع ليس فيه مشقة على من سيدفنه لعدم توافر هذا أو الفعول المذكورة إذا وصل الصفة الشرعية يعني ده المقصود صاحب السؤال إذا وصل الصفة الشرعية يمتثل تمتثل وصياته بقدر الطاقة لا يكلف الله نفسه الذكر قتل المعركة مع المشركين على التغليب ويؤخذ من مات في معارك مع البغاة لا قتل الطائفة الممتنعة لا ليس على التغليب المقصود الشهداء الذين لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم شهداء معركة المشركين أما المعارك التي تدور بين المسلمين وتكون كل طائفة منها تعتقد أنها على الحق كقتال البغاء أو حتى قتال الطائفة الممتنعة فهذا يعني القتيل فيه يغسل ويكفن من صلى عليه لقد أنكر الشيخ فلان شكرا فلان في خطبة جواز الحق وقال هو منسوخ منسوخ ايش كان هو جائز أما هو أمر الثلاثي نرجو الإباحة من فكرة إذا الشيخ قال هذا ترجيحه لا بأس هو يرجح ما يشاء لكن جواز الحرق جواز الحرق قصاصا مذهب الشافعية ومذهب المالكية ورواية عن الإمام أحمد ترجيح ابن تيمية قصاص أقول له كلامي واضح جواز الحق قصاصا مذهب الشافعية ومذهب المالكية

شفاء الصدور. طب انا عايز عقوبة دلوقتي، الولد ده حرق واحد حي، انا عايز عقوبة ترضيك انت ابو الولد اللي اتحرق ده، انا عايز عقوبة ترضيك وترضع من تسوي له نفسه ان يكرر هذه الجريمة. ها هل يصلح الحق في هذه الحالة؟ عقلك انت بقى هنا كمسلم او كانسان يقبل ان العقوبة في هذه الحالة تكون حرفة لا ولا يستبشعها؟ انت انظر لجريمة ايه هذا المجرم، هتجد ان العقوبة دي هي جزاؤه، هي يعني ما يصح ان يقابل به ولا بشاعة في ذلك. ما تنظرش فقط لبشاعة العقوبة، انظر لبشاعة الفعل. وهذه قاعدة طبقها في كل العقوبات، الرجل انت بتنظر لبشاعة الايه؟ الرجل. طب انظر لبشاعة الفعل، هذه المجرمة التي زنت وهي متزوجة، كم انسانا اضرت؟ اضرت بزوجته مش كده؟ ودنست فراشه، واضرت بكل اوليائها الذكور، واضرت بابنائها، صح ولا لا؟ وربما تدخل على هذا الرجل من ليس منه ويكبر في البيت ويخالط من فيه من الاناث وهو ليس محرما لهم، مش كده ولا لا؟ واطلع على عوراتهم ويرث معهم من اموالهم. طب وبعدين لو شاع الموضوع ده في المجتمع ايه اللي يحصل؟ تختلط الانساب ويجي بالولد دوت اللي هو من رجل اخر يروح يتزوج ابنة هذا الرجل الاخر وهو لا يدري انها اخته. شوف الجريمة، جريمة الزنا بشعة ازاي؟ بشعة جدا. طيب الراجل لو عرف يعمل ايه؟ هيذبحها ويذبح ويذبح الولد وهتبقى متجرح، مش كده؟ فتجد ان العقوبة هنا مناسبة لبشاعة الفعل. لما جابش الرجل كده خلاص عقوبة مناسبة حتى. وإلا تعالى بقى النهاردة اللي بيتمسك بإذني ما عقوبته؟ ياخد مكافأة؟ لو الزوج رفع عليها قضية بتحبس من 6 أشهر وسنتين بشرط ألا يكون سبق له أن زنى على فراش الزوجية، ده القانون بتاعنا كده. إنما لو هو كان سبق له الزنا على فراش الزوجية فواحدة بواحدة خلاص، ده قانون البشر. طيب ما نتيجة تطبيق قانون البشر؟ أحد الإخوة كان بيستشيرني في موضوع إن هو عايز يكفل يتيما، لا ينجب وعايز يكفل يتيما. فقلت له لما تروح الشؤون الاجتماعية، وزارة الشؤون الاجتماعية، عشان تسوي الأوراق، أوراق كفالة يتيم، هياخد يتيم من الملجأ، اختار قول لهم عايز يتيم مش عايز لقيط. فقال الموظفة أنا عايز يتيم مش عايز لقيط. فقالت له أجيب لك يتيم منين؟ كل اللي في الملاجئ دول قضاء، اليتيم أهله بيربوه، خاله وعمه، إنما كل اللي في الملاجئ إلا من رحم الله دول قضاء أولاد جنة. خليك معايا بقى، دي عارف قد ايه للاطفال، الاولاد اللي في الملاجئ والاولاد اللي في الشوارع، وهم اكثر اولاد الشوارع، دول اولاد الحالات التي زنت وحملت واكملت الحمل وولدت، وبعدين رمت الطفل وديته ملجا او رميته في الشارع. في حالات زنت وحملت وانجبت وادخلت الولد على زوجها، وفي حالات زنت وحملت واجهضت، وفي حالات زنت ولم تحمل. تخيل بقى انتشار الفاحشة في مجتمعنا كيف هو. لو تخيل صورت الموضوع كده مرعب، انتشار الفاحشة في المجتمع مرعب، يؤذي بهلاك يعني، الا ان يتغمد الله تعالى برحمته. يبقى العقوبة الشرعية هنا اللي هي الرجل لما تطبق مرة كل 5 سنين كيف هيكون المجتمع؟ مش هقول لك هتنتهي الفاحشة، كل ابن ادم خطاء، لكن هتقل جدا، هتقل جدا، لان في عقوبه رادعه. فهذه قاعده طبقها في التعامل مع كل اي حد يعترض على حكم من احكام الله سبحانه وتعالى، قابل هذا الاعتراض بمنتهى الاستعلاء، قل له هذا ديننا وهذا شرعنا، واحنا يعني نستعلي به على العالمين، على الخلق كلهم، نستعد بهذا الدين وبأحكامه وبفروعه على كل الدنيا كما هو.

من على رأس العمل الجماعي الحق الذي لم يعطى في الأصل لولي الأمر. خلينا بقى مش عمل جماعي، في ولي أمر شرعي، في حاكم شرعي مسلم تجب طاعته، هل يجب علي أن أترك كل ما أعتقده لقوله وحتى لا أصرح لذلك؟ من قال ذلك؟ عثمان أمير المؤمنين وخليفة راشد متفق على صحة إمامته ولا في خلاف؟ هتشيعي هنا؟ طيب خليفة راشد رضي الله عنه وأرضاه يبقى إمامته صحيحة باتفاق، لا مدخل للطعن فيها. وابن مسعود أحد رعية عثمان، وبعدين عثمان يصلي في موضع كان يقصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، يصلي فيه تماما 4 ركعات. فابن مسعود يسأل عن ذلك فيقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعات، وصليت مع أبي بكر 2 ركعات، وصليت مع عمر 2 ركعات في هذا الموضع. قالوا فلما تابعته؟ فقال الخلاف شر كله. يبقى هنا ابن مسعود رضي الله عنه أرضى عمل ايه؟ خالف ولا وافق؟ وافق وخالف. وافق فعلا لان ده امام صلاة ولي امر، فيجب ارجع بقى للقاعدة اللي احنا قاعدناها، يجب عليه ان يترك مذهبه لمذهبه. ليه؟ ده ولي امر. لو خالف ابن مسعود وطلع كده قال لعثمان انت بتتم في هذا الموضع لا يجوز لك الاتمام وانت اتيت ببدعة، او خالف السنة، وفي القوم الجاهل، وفي القوم من ينقم على عثمان ويكيد له المكان، وانتم تعرفون عهد عثمان هيعملوا ايه؟ هيستغلوا هذا الامر ويشيع الفساد والفرقه والفتنه. والحج كما قال عبد الرحمن بن عوف صحيح البخاري لعمر بن الخطاب يجمع رعاع الناس ولو غاءهم، مش كده؟ في العالم والجاهل والاحمق والاخطر. فهنا السياسه والعلم يقتضي ان ابن مسعود يتبع ولا يخالف في الفعل، لكن لما سئل عن دينه قال ايش؟ قال السنة القصر. كيف يكتم دينه؟ هم اهل العلم. لما سئل عن دينه قال السنة القصر. طيب في موطن اخر، علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه امام خليفة راشد تجب طاعته، يقاتل معاوية، من الفئة الباغية؟ فئة معاوية ذات النقي. ماذا فعل ابن عمر؟ اعتزل. ماذا فعل ابن عباس؟ اعتزل. وغيرهما. يبقى هما هنا خلفوا عليه في ايه؟ في امر يامر به، ده في امر قتالي، ده مش امر عادي، ده امر ايه؟ يعني اقرب الى الجهاد، بس اوعى ترشق الامور السياسيه بالجهاد، ده خطا، لان الامور السياسيه الظن فيها واسع، الاجتهاد له فيها مدخل كبير والظن فيها واسع، والخلل الذي يحدث بمخالفه الجهاد افحش واعظم واخطر بكثير من الخلل الذي يحدث في الامور السياسيه. عبد الله بن عمر رايه السياسي في المساله دي ان هو لا يشارك، مع ان ولي الامر بيامره بالايه؟ بالمشاركة، ويأمر بالقتال معه ويستنفره، لكن ابن عمر فقيه وابن عباس فقيه، عارف كويس ان في فارق بين اللي احنا فيه ده وان كان قتال، يعني الصورة اقرب للجهاد، في فارق بين اللي احنا فيه ده وبين ايه؟ وبين الجهاد. الجهاد جهاد الكفار، جهاد الاعداء، فده يجب طاعة ادمان فيه قولا واحدا، انما اللي احنا فيه ده لا، ده في الجهاد، ده هذا امر يدخله ايه؟ الاجتهاد ويدخله الظنون، وبالتالي كل امرئ يختيمه. انا رجل مجتهد، واجمع العلماء على ان المجتهد لا يجوز ان يقلد مجتهدا، ده بالاجماع. كن المجتهد اجاب يوم القيامه كده، تعالى انت علمك وصلك لايه؟ انه لا يجوز. طب انت ليه شرط؟ ده العلماء قالوا المجتهد اذا لم يسعفه الوقت للاجتهاد في مساله هل يجوز ان يقلد مجتهدا اخر فيها ام لا؟ رحمك الله. بعضهم قلد يتوقف، وبعضهم قد يقلد للضروره. ده دي حاله مجتهد لم يسعفه الوقت للاجتهاد في مساله، طب يعمل ايه؟ فبعضهم قد يجتهد يقلد مشاهدا اخر للضروره وبعضهم قال لا يا طبعا. فما ذلك اذا استطاع المشاهد ان يصل الى قول المساله كيف يترك هذا القول لقول غيره الا في الاحوال اللي احنا استثمناها دي ولي امر امام صلاه عامل صدقه امير حرب وهكذا واضح. هذا امر سياسي ابن عباس خالف وابن عمر خالف وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه كان يجري لهما عطاءهما من بيت المال ولم يعاقبهما ولم يحرج عليهما هذا اقرار منه بفعله بل بعد ذلك علي بن ابي طالب ايش مدح موقف ابن عمر وقال رحم الله ابن عمر لقد موقف لقد وقف موقفا ان كان برا ان كان برا ما وقف فيه فقد نجا ان كان يعني اثما او غير ذلك فاسمه يسير يعني وكما قال واضح انه لم يشارك فالمساله ليس فيها هذا الحرج احنا يعني بما من باب ان كان بما من طرف القتال يعني طرف القتال المساله يعني محتاجه الاخوه تهدى على بعض الشر اذا كنت انت وصلت الى قول معين تدين الله به اذا كنت قادرا على الاجتهاد او قلدت عالما اخر غير من يقلده اخوانك في المساله فاولا لابد ان تراعي المساله الخلافيه في تفهم القران لا تنكر على اخوانك ولا يعني تثبطهم ولا تؤذيهم في عملهم ولا تلحق بهم ضررا فيما هم يقدمون عليه لكن في نفس الوقت اخوانك لا ينكرون عليك ويتهمونك باتباع الهوى وغير ذلك الشرط ان اعتنق قلب مذهب معين كمذهب دوله مثلا او ان اتخذ مذهب يتناسب مع ما يوافقني وافق قدراتي جزاك الله خيرا. مذهب فقهي يعني المذاهب الفقهيه كلها الهدف منها ليس المذهب، الهدف منها اتقان طريق استنباط وتعامل مع الادله اتفق العلماء على صحتها. واضحة الجملة دي؟ يعني احنا دلوقتي بنبدأ الدراسة على المذهب الشافعي، مش هنقرا على المذهب الشافعي. وتصحيحا للمعلومة هذه المدرسة ليست لتدريس المذهب الشافعي. المذهب الشافعي خطوة. وبعد ذلك إن شاء الله تعالى سننطلق إلى الخلاف. واضح؟ في الأصول والفروع. لكن لابد لكي تصل إلى درجة من الإتقان أن تسير على ما صاروا عليه. العلماء كلهم في التفقه بدأوا في التفقه على مذاهب. ما عندناش في التاريخ يا جماعه حد كده طلع كده درس فقه مقارنه على طول. من بعد استقرار المذاهب وقد بلورت المذاهب من عهد من اخر عهد الصحابه الى يومنا هذا الى ان نشات هذه الفكره وهي الدراسه الفقه للدليل على طول مفيش حد دور في سير العلماء ولو لقيت حد كده مش منتسب للمذهب قول لي. حتى اهل الحديث كلهم ينتسبون الى مذاهب. واضح؟ فالمطلوب انك تبدا في دراسه مذهب. اصولا وفروعا تبتقي وتبتقي حتى تصل الى دراسه الفقه المقارن تكون قادر على التطبيق. اي مذهب اي مذهب. طالما وجدت من يدرسه لك وتتقنه على يديه فعض عليه بالنواجذ. انا يعني هذه المدرسه الفقهيه في في في في ذهني وفي قلبي لها يعني صوره معينه. اتمنى ان نصل اليها جميعا معكم باذن الله تعالى وبكم. هذه الصورة أن يكون المدرسة فيها المذاهب الأربعة. يعني فيها مذهب فيها درس فصل للشافعي، فصل للحنبلي، فصل للمالكي، فصل للحنفي. يعني درسنا متقسمين للشافعي. لكن هي لسه في البداية. ليه؟ لأني أتمنى أن يكون في السلفيين الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. إن هذا يثري الاجتهاد. هذا يثري عملية الاجتهاد. لما تنزل نازلة للمسلمين نجيب بقى الإخوة المتقنة الباحثين الشرعيين تعالى لمذهبه حنفي ولمذهبه مالكي ولمذهبه شافعي ولمذهبه حنبلي ابحثوا لنا كل واحد منكم يبحث هذه النازلة على على مذهبه وعلى أصوله وشوف الضرر اللي تطلع بخلاف لما تكون مدرسة الاستنباط والتعامل مع الأدلة ومدرسة الاجتهاد كلها إيه؟ واحدة هتجد التكرار وهتجد إن هناك فوائد وخبايا تخفى على الدارسين وعلى الطلبه زي ما للاسف الواحد بيفاجئ ان طلب العلم من السلفيين بعضهم يعني كلهم يعني بيمضي يعني يمضي أوقاتا طويلة في الصلاة ويفاجأ بعد ذلك بأقوال أول مرة يسمعها أو أقوال يظن إن هي كانت يعني أقوال متهافتة وهي في الحقيقة أقوال قوية جدا ولا وجهها ممكن تكون هي خاطئة في ناحية الذهن. نتيجة إيه؟ حمل الناس على مذهب واحد أو قول واحد أو طريقة واحدة. والإمام أحمد كان يقول لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه. لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه. الإمام مالك لما قيل له نحمل الناس على الموطأ قال لا. ليش نحمل الناس على الموطأ؟ كل واحد من الصحابة الذين تفرقوا في الأنصار بلغ من العلم ما لم يبلغ صاحبه وبلغ من العلم ما لم يعني يبلغه آخرون فوصل للناس من العلم ما لم يصلوا فعندهم ما ليس عندنا. فلو حملنا الناس كلهم على مذهب واحد يضيع العلم ويضيع الحق. هذه مسألة مهمة جدا لا يجوز كتم العلم من أجل ذلك ولا يجوز كتم الحق من أجل ذلك حتى لا يموت الحق بين الناس. أن تحمل الناس على مذهب واحد طب افرض المذهب ده طلع خطأ الآن أنت لو حملت الناس كلهم على قول معين القول ده مقطوع من صحته ولا صحته مظنونة؟ مسألة شهادية ومختلف فيها أنت وصلت فيها لقول ونيتك خدمة دين الله سبحانه وتعالى وتريد الحق جزاك الله خير وصلت فيها لقول معين لكن هذا القول تقطع به ولا تقول هذا الشهادي حملنا الناس كلهم عليه وسكتنا أي حد عايز يتكلم وطلع القول ده خطأ يبقى ندرس الحق ولا لا؟ وهذا أمر كثر الله تعالى للأمة ألا يكون لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم ظاهرون. آمين. لذلك ما أحد يقول لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه. ما تحملش الناس كلها على مذهب واحد وبعدين نرجع نقول يا نهار أبيض طب ما فيش حد يا جماعة كان يفوقنا ما فيش حد يحتسب علينا ما فيش حد ينكر ما فيش حد يقدم للأمة بديل عشان ما يجيش بعد كده حد يقول اجتمعت الأمة على ضلالة أو اجتمع أهل الحق على ضلالة. لا لا تجتمع أمتي على ضلالة لازم هيكون في الأمة منك. وهذا الإنكار لو أنت شايف أو هذا الخلاف حتى لو مفهوش إنكار هذا الخلاف بالرأي لو أنت شايفه شر اعلم أنه خير للأمة كما قال ابن تيمية في غير ما موضع اختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. إذا اتفقوا في مواطن الاتفاق اتفاقهم حجة الأمة كلهم وإذا اختلفوا فاعلم أن في اختلافهم رحمة للأمة. ليه؟ لأن هذا الاختلاف هيأتي في وقت من الأوقات الحاجة إليه. أقول لك مثال بل أمثلة قبل ثورة يناير ارجع معي في الشريط إلى قبل الثورة ما حكم الثورة الثورافية؟ فيها خلاف انتم كنتم تدين الله بايه؟ بحرمة الصور. انا كنت اقول للاخوة القديم القول بحرمة الصور الفوتوغرافية سينقرض مع الوقت هذا من الاقوال التي سينقرض كنت اقول للاخوة كده القول ده سينقرض مع الوقت هذا قول عجيب تحريم الصور الفوتوغرافية مع احترامي لكم ها؟ قول ابن باز على رأس والعين شيخ ابن باز هذا تراب نعله أفضل من ميت الأرض ميت والفيديو كله بلاك أقول لك ابن باز هذا تراب نعلي الذي يتقطر من نعلي أفضل من ميت الأرض من أمثال. فكان أتكلم عن القول أول عارفين الحنفية سميت حنفية الصنبور صنبور المياه أول ما طلع في الأزهر حرم العلماء التوضؤ منها الشافعية والمالكية والحنابلة عدا الحنفية الحنفية بس اللي قالوا جوز التوضؤ منها وخيت المذاهب قالت لا التوضؤ منها حرام بدعة وبعضهم كفر من يتوضأ منها بدعة وكل بدعة ضلالة فاللي كان بيتوضى منها مين؟ الحنفية فسميت ايه؟ اه مياه الحنفية وسميت حنفية جه اسم الحنفية وانت لما تستغرب ايه علاقة الحنفية بصنبور المياه ماسورة طالعة منها مية الحنفية مالها كلمة الحنفية أصل الوضع في اللغة العربية له ارتباط بالمعنى فكلمة الحنفية ومادة علفة هذه لا علاقة لها لا بالمية ولا بالماسورة فايه اللي جاب في جنب دي؟ فلما تعرف القصه ده الامر جه للارتباط ما يتوضا من هذه المياه، كلهم كانوا على مذهب الاحناف فسميت الايه؟ حنفيه. بعد كده انقرض هذا القول. ليه؟ الاشياء لما بتبدا جديده مش كل المجتهدين الرماد بتاعته بتبقى سريعه لدرجه ان هو يصل للحكم. يعني ايه؟ يعني في نوع من مدرسه الاجتهاد بطيئه على بال ما تجمع وتدرك الواقع جيدا وتبدا تتفاعل معاه وتنضج حكما يعني منتسقا مع الواقع تاخد وقت. يعني انا عندي مثلا بحث في جواز صحيه العلم، انا عارف ده عندي بقاله مثلا 4 سنين، انا عارف ان انا لو طلعته ممكن يخرجوني مش من الثلاثيه يخرجوني من يعني الموضوع كله، واخد بالك؟ عندي من سنوات النهارده في اخوه بدأوا يتكلموا ان والله يا جماعه طب ما ممكن الخلاف يكون سهل، ان شاء الله هنشوفه قريبا غير ولا جلسه على دي يعني. المهم فالصور مثلا لما جت اخوه دخلوا في السياسه بدأوا يقولوا اوه يا جماعه ده قصه على فيها خلاف. طب كان فين الخلاف قبل ذلك؟ لا الخلاف قبل ذلك شر كله. انما دلوقتي مساله فيها خلاف. وبعدين لا يا جماعه ده مساله قول راجح. الله ده الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان بيقولوا بيها. يبقى احتاجنا الخلاف ولا لا؟ احتاجنا الخلاف. الطائفه الممتنعه. بلاش دي. لا دي مخاف منكم كثير من القصد ان هناك يعني صور في الواقع انت تحتاج فيها الاستدعاء ويضيق الامر جدا ويتحرج جدا على الامه لو حملت فيها على قول واحد. اذكر لك مثلا اخر تعلق بالرزقه. مساله فوات الرزقه في الحج، المراه تذهب في مع رفقة للحج فطحين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للحائض اسعي كل شيء غير ان تطوفي بالبيت كما قال عائشة. طيب هي دلوقتي لازم تطوف عشان تكمل عمرتها او تطوف طواف الافاضة عشان يبقى حجها تاني. والا تبقى محرمة الى ان تأتي بالطواف. تخيل انتوا عارفين المسألة، واحدة راحت تعمل عمرة اصابها الحائض وقعدت في مكة 5 ليالي. وبعدين في معاه الطيارة وهترجع مع الرحلة. لو ما طفتش وسعت وهي محرمة هتفضل محرمة وترجع بلدها محرمة. طب إيه الحل؟ زوجها يعمل إيه طيب؟ هي الحائض. هيعمل إيه زوجها؟ فالحنفية يقولون إيه؟ أبو حنيفة رحمه الله يقول المنع من الطواف حول البيت ليس لأن الطهارة شرط في صحة الطواف. هو يخالف الجمهور في المسألة دي. الجمهور بيقولوا لابد للطواف من وضوء وطهارة كاملة لأن الطواف في البيت الصلاة. أبو حنيفة يقول لا يصح الطواف من غير وضوء. يبقى هو بيقول طوافها للبيت لا يحتاج إلى طهارة. طب يا أبو حنيفة أمال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخرجي للبيت ليه؟ قال اصل هي حائط فما ينفعش تدخل المسجد. فالمنع من الطواف لانها ممنوعه من دخول المسجد مش لان الطواف مش شرط لها الطهاره. الله يعني لو دخلت وطافت طواف صحيح طواف صحيح بس عليها ايه؟ دخول المسجد هي ايه؟ وهي حائط. القول ده قول ضعيف. انا دي الله المضعف والجمهور يدين الله المضعف. قال تطوف وعليها بدنه. البدنه دي ايه؟ جمل يعني. فديه لانها دخلت المسجد بغير ايه؟ بغير حائط، بغير حائط. عشان كده علماء بره الحرم الشيخ. فابن تيميه رحمه الله استعمل هذا المذهب مع انه قوله ضعيف استعمله وشال منه البدنه، قال لك لا دليل على وجوب البدنه. والتي تخشى فوات الرفقه تتلكل تستثفر يعني تحط حفاض مثلا او حاجه وتطوف وعمرتها صحيحه حجها صحيح. مفهومه؟

الصغيره هي اصلا ولايه عامه ولا ولايه خاصه؟ لا لا هجيلك بقى. طب الكافر طبعا لا دليل خالص يعني. واحد ثاني يقول لك لا اصل انتوا مش فاهمين الموضوع، الخلاف مش في الادله، الخلاف في توصيف مجلس الشعب ومجالس النيابيه الحاليه. ازاي مولانا؟ يقول لك اصل دي مش ولايه عامه. ازاي؟ ده مجلس الشعب ده ممكن يعزل رئيس الوزراء ويسحب من الوزاره الثقه ويحاسب الوزراء، وممكن يسحب من رئيس الجمهوريه، وفي الانظمه الديمقراطيه كما هو الحال في الشرع هؤلاء هم اعلى سلطه في البلد. الشرع في النظام الاسلامي اهل الحل والعقد هم السلطه الاعلى، دي سلطه الامه التي تعين الخليفه والتي تعزله. وفي الانظمه الوضعيه والديمقراطيه المجالس النيابيه في الحقيقه في فلسفه هذه الانظمه هي اعلى سلطه في البلد. ليه؟ لان هي الممثله للامه والشعب، وهم عندهم السياده للشعب، فهي التي تعزل وهي التي تولي وهي التي تسحب الثقه وهي التي تسن القوانين الوضعيه الالزاميه التي تلزم المسلمين وتتحكم في حياتهم. هو في ولايه اكبر من دي؟ لو مش دي ولايه عامه، هم الولايه العامه شكلها ايه؟ يعني الولايه العامه شكلها ايه بقى؟ لو دي مش ولايه عامه، طيب يقول لك اصل الولايه في المجموع مش في الافراد. ايه ده؟ ده تاليف سامحوني. ليه؟ هو اهل الحل والعقد في النظام الاسلامي ولايتهم في المجموع ولا في الافراد؟ انا اسالكم. اهل الحل والعقد ولايتهم في ايه؟ هل يجوز ان واحد يطلع من اهل الحل والعقد يقول انا ابايع فلان؟ من بايع رجلا عن غير مشوره من المسلمين فلا يبايع هو والذي ولا الذي بايعه تحلة ان يقتل كما قال عمر في البخاري. يبقى اهل الحل والعقد كده كده حتى في النظام الاسلامي اهل الحل والعقد قوتهم وسلطتهم وولاياتهم في مجموعهم. مفيش حد من العلماء قال ان الواحد من اهل الحل والعقد له سلطه على الخليفه ان يعزله، انما هم في مجموعهم لهم سلطه. فكذلك حد المجالس النيابيه. طب اهل الحل والعقد؟ قال الجويني اجمع العلماء على ان المرأة والعدل والذمي لا مدخل لهم في الاختيار. هؤلاء ليسوا اهل الحل والعقد باتفاق العلماء. من شروط اهل الحل والعقد ان يكون مسلما. فمسألة ان ولايتهم في المجموع مش الافراد ايضا هذا كلام يعني لم اقراه ولم اسمع به من قبل. كلام حتى ده ما اسمهوش استدلال. يعني هذه مماحكات في الفقه في النظر في المسائل الخلافيه سموها مماحكات. يعني ايه؟ يعني انت ما عندكش حاجه. فالذي يدين الله به ان الخلاف في المساله ليس خلافا معتبرا حال الاختيار. يبقى احنا كده خلصنا حال ايه؟ في حاجه اسمها حال الاضطرار. يعني طب انا لو اضطريت ليا مقالات قديمه نشرت في جريده النور العدد السادس والسابع اسمها ولايه من لا يصلح بين حل اختيار وحل اضطرار. نشر على جزئين، ولايه من لا يصلح بين حال الاضطرار وحال الاختيار، او حال الاختيار وحال الاضطرار، بس لو على الشبكه عندي. اتكلمت فيها عن مساله ترشيح نساء على قوائم الاحزاب الاسلاميه، وقلت ان هذا غير جائز حل اختيار، وهؤلاء لا يصلحون للولايه اصلا، لكن جائز في حال الضروره. ونقلت من كلام العلماء ما يدل على ذلك من كلام ابن تيميه وكلام الجويني وكلام العز بن عبد السلام. مقال على جزئين منشور على النت في جزء واحد وموجود في جريده النور بقى رحمه الله على جزئين. حل الضروره حل الضروره حل الضروره معلش. خلي بالك ده كان فيما يتعلق بترشيح النساء في وقت معين في ظروف معينه في البرلمان السابق. الان الموضوع بقى نساء ونصارى. فالبعض بيقول كل من وافق على ترشيح النساء في البرلمان السابق يلزم ان يوافق على ترشيح الكفار في البرلمان الحالي. هل ده حق؟ لا مش حق. ليه؟ لان انا ممكن وافق على ترشح النساء ولا وافق على ترشح النصارى، مع ان هما الاثنين لا يجوز ترشحهم حل اختيار. طب ليه؟ خلي بالك، العله التي نهى الشرع من اجلها عن توليه المراه لا تساوي العلة التي نهى الشرع من أجلها عن تولية الكافر. يعني إيه؟ يعني المرأة نهين عن توليتها لنقصان عقلها وضرأ وسدا لذريعة الفتنة بها. يبقى دي العلة التي نهى الشرع من أجلها عن تولية المرأة. العلة التي نهى الشرع من أجلها عن تولية الكفار غير كده. الكافر غير مأمون جانب على الإطلاق. الكافر لا يجوز توليته لأن التولية كما قال ابن القيم شقيقة الولاية. التولية شقيقة الولاية. التولية فيها معنى الولاية وفيها معنى المناصرة وهذا لا يجوز مع الكفار. العلة الثالثة التولية فيها إعزاز ورفع للكافر على المسلمين ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين. يبقى في عندي ثلاث علل من أجلها نهى الشرع عن تولية الكفار وفي عندي علتين نهى الشرع من أجلها من أجلهم عن تولية النساء. العلتين العلل هنا غير مساوية للعلل هنا. يعني إيه؟ اللي أنا عايز أقوله لك مفسدة بتولية الكفار أكبر من مفسدة تولية المرأة. يبقى أنا لما أجي أحسب المصالح والمفاسد في تولية المرأة الحسبة مش بالضرورة تساوي نفس الحسبة في تولية الإيه؟ فمن الممكن في وقت معين في صورة معينة أن أرى أن مفسدة ترك البرلمان للعلمانيين في هذا الوقت وأنا بصدد وضع دستور لأن قديما كان البرلمان قبل الدستور وهذا الدستور سيشكل ستشكل لجنته من البرلمان وهذه لجنة في إقامة دولة يحكمها الإسلاميون. ده كانت الصورة أيام برلمان 2012 مش كده؟ إن أنا داخل على برلمان هطلع منه بلجنة تشكل الدستور وبعدين أنتخب رئيس. يبقى أنا بأضع لجنات في نظام أرجو أن يكون إسلامي بقدر الإمكان. فمفسدة ترك البرلمان دلوقتي كبيرة جدا سيما مع قوة الإسلاميين وقتها وسهولة الحصول على أغلبية في هذا البرلمان ومن ثم الحصول على أغلبية في لجنة الدستور ووضع الدستور موافقا للشريعة وهكذا. يبقى مفسدة ترك هذه الساحة الآن كبيرة جدا ومفسدة اختيار المرأة. ليه؟ لأن أنا خايف من حاجتين. إنها ذريعة للفتنة هجيب واحدة لابسة خفاف وإن هي ناقصة عقل ودين هجيب واحدة تقعد ترفع ايدك ترفع نزلي تنزل ما فيش. ليه؟ لأن هي فاهمة هي أخت زينة وفاهمة إن هي لا يجوز إن هي تدخل وإن هي لا ليها رأي ولا بتاع. إحنا مدخلين الجامعة عشان خاطر إيه؟ إحنا مضطرين. اللي بقول لك عليه إعملي إيه؟ وهي هتقول حاضر. صح؟ مع وضع في الاعتبار إن القانون الأول كانت بتوضع في أي مكان في القايمة وكانت القايمة مش إيه؟ قايمة نسبية مش مغلقة مطلقة. يعني مش لازم تنجح كلها. فإحنا كنا مضطرين في الآخر وكده مش هتنجح. حتى في مطروح الإخوة ابتهلوا من الله ما هي ما تنجحش. الحمد لله ما نجحش. واضح إن قايمة ناخد لها نجح. فكان عندي المفسدة بتاعت المرأة ممكن أقللها ويقابلها مصلحة كبيرة جدا اللي هي زي ما قلت لكم هتبقى أغلبية في برلمان إسلاميين أغلبية يعملوا دستور وبعدين يجيبوا الرئيس الإسلامي خلاص إحنا عدينا. لا يعني بس أقصد إيه يعني المصلحة المتوقعة كبيرة جدا. الوضع دلوقتي الحسبة دي هل هي مساوية للحسبة الموجودة دلوقتي؟ لا أنا داخل برلمان مش عارف أنا بنزل فيه وكده كده الدستور اتحط والرئيس جه واللي عايزه بيعمله. ماشي؟ ها؟ ماشي؟ والمفسدة ما عادتش مفسدة امرأة ناقصة عقل وأنا خايف من فتنتها، ده في عندي مفسدة كافر حواليه وهيستقر في نفوس المسلمين أن السلفيين رشاح مصارى. السلفيين رشاح مصارى يبقى يجوز؟ أنت تقول دي؟ لا مولانا ده للضرورة، تقول لي للضرورة بقى عن الشيخ كل حاجة بتطلعوها من البرج، طب للضرورة، افتكر حديث عائشة كده ما أسرع ما ينسى الناس. يعني إيه ما أسرع ما ينسى الناس؟ يعني الأجيال اللي جاية هتطلع تلاقي السلفيين إيه؟ حاطين نصارى. مش هيفتكر تأصيلك. تأصيلك النظري انت مع ضعف قلتك الإعلانية وعدم قدرتك على إيصال تأصيلك لعموم المسلمين لن تكون قادرا على إيصاله، وبالتالي جزء كبير من الناس ما سيرسخ ويتبقى في قلوب مذهلين السلفيين نزلوا المصالح. واضح؟ مفسدة كبيرة جدا. المصلحة المتوقعة ان البرلمان، بعض اخواننا يقولون ان المصلحة المرجوة كبيرة جدا الدولة لن اصبحت دولة قانون هذه وجهة قانون بس عليك انت عشان. عليك انت بس. وان احنا لو دخلنا البرلمان في الفترة دي ده اخطر برلمان في تاريخ مصر، وطالما هو اخطر برلمان في تاريخ مصر هيسن والله مش بضحك هيسن قوانين خطيرة جدا ممكن تقيد الدعوة، ممكن تحل حزب السلفي الوحيد اللي موجود، ممكن ترجع او تخلي مصر تركيا او تونس. وجودنا في البرلمان هيحمي الدعوه ويحمينا في مساجدنا، دي وجهه. وانسحابنا الان هيحكم على التجربه الاسلاميه كلها بالفشل، دي وجهه قويه جدا. البلد كالسلفيين واخوان الاسلاميين يعني الاخوان دخلوا معركه خاسره وسلطنوا وهم شيطنوا انفسهم بانفسهم واصبحوا في نظر العالم كله ارهابيين وقتلة والى اخره. اسال الله ان يفرج عنهم وان يهديهم لصالح السلفيين. والسلفيين تراجعوا قال لك لا يا عم احنا مش موضوع سياسه نرجع المساجد تاني، سابوا لنا الدنيا. لما يجي بعد كده بقى واحد بتاع اسلام يقول لنا احنا هندير الدوله نقول له يا عم كان غيرك انتوا تجربتكم فشلت وانتوا نفسكم علامتكم فشلها بانسحابكم، ودي مفسده عظيمه جدا. واضح؟ من ناحية تانية في مفسدة ايه؟ كما قلت لك توليه النصارى وما سيرسخ في قلوب المسلمين واعزاز النصارى الى اخره. الحسبة دي هل هي محسومة زي حسبة برلمان 2012؟ حسبة صعبة. انا لا اقابل قولا والله العظيم، لكن هي حسبة صعبة. فبالتالي ما يلزمنيش انا عشان قصرت قبل كده جواز كل المراه ان انا اقصر لك الان جواز توليه الكفر، او ان انا وافقت ان انا اوافق الان. واضح؟ طب انت تنصح بايه؟ انا نصيحتي القاصره قبل وبعد. يعني ايه قبل وبعد؟ قبل اتخاذ الدعوه السلفيه ومشايخها قرار بالمشاركه حال وفتوى، وبعد اتخاذ القرار حال وفتوى. يعني لو انت سالتني قبل اتخاذ القرار لا ما تشاركش. انا شايف ان البلد ماشيه بالحديد والنار اللي هم عايزينه بيعملوه، والبرلمان مش هيتاثر كتير، ومشاركتك هتبقى مشاركه ديكوريه، وهنخرج من الموضوع بس بان احنا نزلنا نصارى وولناهم وضربنا عقيده الولاء والبراء اللي قاعدين 40 سنه مقصر ليا في مقتل، وهنستهلك جهد وذهن واموال الاخوه في هذا الامر، وفي النهايه هو اصلا عامل ثغره دستوريه في البرلمان. لو انت او البرلمان منك او من غيرك ما جاش على هواء قضيه في المحكمه الدستوريه، لما واحد ماشي في الشارع مش معروف اسمه ايه، هوبا يا جماعه الحقوا ده البرلمان غير دستوري، يا حل البرلمان واعمل دستوري. واخد بالك؟ ده السيناريو المتوقع. صح ولا لا؟ لا بقلب. طيب فالموضوع يعني خلاص بقى، خد بالك حتى انا بلاش ده قبل اتخاذ القرار. طب بعد اتخاذ القرار خلاص اخواننا استشاروا واستخاروا وفكروا وجلسوا ووصلوا الى قرار ان والله مفسده ترك البرلمان في هذا الوقت تكون عظيمه جدا، والمصلحه المرجوه اكبر، واحنا مضطرين ان احنا كده كده احنا مش بنولي نصراني، احنا بنولي احدهما كده كده في مصر يعني هيترشح. فانا بدل ما اجيب ساويرس هجيب ناس بتصرفي. واخد بالك؟ اهون شويه خير ان شاء الله. واخد بالك؟ بدل ما تخش مثلا واحده متبرجه هندخل اخت مثلا. وهكذا. اقلل الفساد بقدر الامكان، وعندي فرصه ان انا لو دخلت ممكن اقصر، وعندكم تجربه سابقه ان احنا كنا عضو واحد في الدستور وكان له تاثير. فبالتالي سيبونا نخوض هذه التجربه وان شاء الله ستؤتي ثمارها. وخدوا القرار. ها؟ ويعني خلاص لله الامر من قبل ومن بعد. يبقى موقفي انا بعد القرار. تقولي بقى هل يجوز؟ ما خلاص هو الامر خلاص. موقفي بعد القرار. هل تأتم بالمشاركه ولا لا تأتم؟ شوف انا بقول لك لو انت سالتني قبل القرار اقول لك لا ما تخش. لكن بعد القرار اقول لك من يشارك لا يأتم. من يشارك يبقى ليه؟ لان انا عندي قائمة من 15 واحد فيها 6 علمانيين و3 مثال و3 نصارى و2 من الخارج هيخش على يوم ويجي شعب من السكايب ماشي؟ وعندي قائمة فيها 6 سلفيين و3 نفاق و3 نصارى مش هقول لك اقل شبه من النصارى في القائمة الثانية زيهم و3 نفاق مش هقول لك ملتزمات زي الثلاثة التانيين يعني انا بفترض بقى فرض ايه ابعد مش هقول لك ان النصارى اللي هنا 38 ولا 49 ماليش دعوه النصارى دول زي بعض والنساء اللي هنا وهنا زي بعض بس دي فيها 46 دي فيها 6 سلفيين وانا كمسلم ارجو من هؤلاء السلفيين اذا دخلوا ان هم يكون لهم تاثير ايجابي بدرجه ما هذا التأثير لن يكون في صورة إقامة دولة الإسلام ولا تحكيم شرع الله ولا ربع الظلمة عن ظلمهم لكن ممكن يكون كف بأس الظلمة عن أهل الخير شيئا ما تقليل الفساد يضم أصل أقول لك الحاجة لا أقدر أقول لك 100% هعمله كده ولا هو نفسه يقدر يقول كده ولا أقدر أقول لك 100% مش هعمله كده يضم أو هم يقولون نحن نظن إن إحنا نعمل كده وعندنا من المعطيات والدلالات والاخبار وقراءه الواقع اللي تمكننا ان احنا نقول يا جماعه احنا لو دخلنا بنسبه معينه ان شاء الله يكون لنا تاثير على الاقل في حمايتكم في المسائل. حمايه مظاهر الالتزامات الدوله. كف بأس الظلمه قليلا مثلا. عبقريه بعض القوانين مش عارف ايه كده يعني. فانا كمسلم شايف ان والله الناس دي ليها وجهه من النظر ويرجى فيهم الخير. وكده كده في 3 نصارى هيخشوا في القائمه دي وفي 3 نساء هيخشوا ادخل معاهم 6 مسلمين مؤمنين صالحين بدل ما ادخل معاهم 6 علمانيين ينفع بشرط كل من يشارك في هذا الامر ويدعو الى انتخاب هؤلاء زي ما هو هيبقى قادر انه يدعو الى انتخابهم وبيان مزاياهم وتقفيل مواقفهم ورد الشبهات عن الحزب لازم ايضا يبقى قادر على بيان ان هذا الامر احنا اضطررنا اليه وان في الاصل لا يجوز توليه الكافر ونحن نبرا من ذلك ونحن مضطرون. ليه؟ حتى لا يضيع الحق من الناس. انا كلامي واضح؟ زي ما انت هتقعد كده تقول له يقول لك ايه يا عم الشيخ انتوا حزب النور زيكم زي الاخوان تقول له لا احنا مش زينا زي الاخوان ده احنا مخالفين الاخوان في 1 2 3. واحد تاني يقول لك اصل انتوا بعتوا القضيه ووليتوا العلمانيين ووقفتوا ورا توادرس هتقعد تقول له لا اصل حصل وسوى وكلام والناس مخيول ربنا يحفظهم مش عارف عملوا ايه وتقعد تحكي له شبهات ترد عليها وما شاء الله مستحضر للتواريخ والحوادث وقادر على رد الشبهات عن الحزب. طيب فينك بقى لو لقوا براءه؟ لازم زي ما تقول كده تقول والله النصارى اللي في القايمه دول احنا لا نرضى ذلك وهذا لا يجوز اصلا ولا يجوز ان نولي الكفار على المسلمين ولا يحل احنا مضطرون الى ذلك ولولا هذا ما وليناه ولولا ذلك ما اخترناه والعبد المؤمن خير من مشرك ولو اعجبه لكن احنا مضطرين بحيث كثير هذه العقيده للناس كسيف دعاية الانتخاب هتقول لي اصل احنا لو قلنا كده الحزب هيتحل وبحزب دي انا ماليش دعوه بالقصد يبقى لازم يكون هناك من يتكلم بلسان الشرع غير لسان ايه؟ غير لسان السياسه ليه؟ عشان ما يضيع الشرع في هذا الامر يبقى من يتكلم بلسان الشرع يقول هذا حلال وهذا حرام بغض النظر عن اي شيء اخر وصاحب لسان السياسه يتكلم بقى ايه؟ يعني كما يشاء شفنا علم المصلحه في الوقت ده ان بعد اتخاذ القرار حد يطلع يخطئ القرار؟ زي ما قلت لك اذا هو شايف دينا ان القرار كان خطا وانه لا يجوز الاقدام على هذه الخطوه له ذلك اصل ما نقدرش نحضر شيء ليه؟ علشان خاطر لما يبقى لو بان اسال الله لا يحدث ذلك يعني لو بان بعد كده خطا هذا القرار او فشل التجربه ما تجيش الامه او الاجيال القادمه كلها تحاسبك تقول لك ايه؟ انتوا كلكم تمسكوا عن بعد. هذا صيانه من الشريعه، هذه صيانه للشريعه، صيانه دين الله. لكن اذا خطا زي ما انا عملت دلوقتي كده، زي ما قلت راعي ان هناك اخوة لك اجتهدوا في مسألة واقبلوا عليها وشهدوا العزم ومقدمين عليها، ما تكسرش فيه، لان هذا يكون من الخلاف الذي ينجم عنه فساد. انما التنظير هقول لك على شيء، الاخوان ايام مبارك كانوا بيخشوا الانتخابات، انت كنت بتعمل ايه؟ ما بيشاركش بس؟ وتخطأهم. ليه؟ ليه بقى الاخوان منهجهم مش عارف ايه؟ انت النهارده بتقول وبتستدل بأقل وتقول خلاف فارغ. النهارده بتنقل كلامهم وبتنقل عن مفتيهم ومشايخهم وتقول خلاف فارغ. من 61 ماشي؟ هم في المسألة دي مش دعوا منهجهم بقى، هم في المسألة دي اجتهدوا ولا ما اجتهدوش؟ اجتهدوا، وانت بتقول على اجتهادوا في هذه المسألة معتبرة وفاية، ما سبتهمش في حالهم ايه؟ يمكن كانوا عملوا اي حاجة. واضح؟ لا والله انا كان لازم اظهر بالحق عشان بعد كده، عشان اولا هذا دين وهذا حق لابد ان اظهر به، وحتى لا تجتمع الأمة على ايه؟ على حق. لابد من يعني مسألة فيها خلاف تحتها مسألة ضمنية، لا احمل نفسي على قول واحد، ومصلحة الشرع ومصلحة الإسلام أوسع من مصلحة الجماعة، لازم ندرك ده، فاهمني؟ إن وأنا بحمي الجماعة أو بحمي كيان يعمل لصيانة الدين لله سبحانه وتعالى، هو أحد الكيانات، وأنا أدين الله سبحانه وتعالى أن الدعوة السلفية أفضل كيان سلفي في مصر يمكن أن يعمل من خلاله الأخ المسلم لخدمة دين الله، أنا أدين الله بذلك. يعني مش هقول لك بقى مفيش سلبيات، في سلبيات وفي اخطاء، لانه كلام بشري ومجتمع بشري واي مجتمع بشري فيه ما فيه، لكن حتى الان اقول الدعوه السلفيه افضل كيان بشري او افضل كيان سلفي منظم ممكن ان تخدم دين الله سبحانه وتعالى من خلاله. لكن لا تنسى انت تحمي الكيان وانت تعمل من اجله ان انت حلقه، فكن اممي النظره، لا تجتمع الأمة على ضلالة. الكيان ممكن يجتمع على ضلالة؟ ممكن، أي كيان صح ممكن يشاهد ويخطئ، ممكن مش معصوم، حتى الكلمة التي يرددها الإخوة المنهج معصوم والأشخاص مش معصومين، لأن المنهج نفسه مش معصوم. ده كان منهج كيان، المنهج منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني، القطعي منه معصوم، واجتهاداتك أنت التي أدخلتها في المنهج ممكن تكون مش معصوم، فاهمني؟ فبالتالي وانا بحمي الكيان وبعمل من اجله وبكبره اعمل حسابي ان في امه وفي دين، وصيانه الحق وصيانه الشرع وصيانه الدين اهم من صيانه الاشخاص والكيانات والجماعات. كده الموضوع واضح؟ معنا كل مره تعالى بقى بعض الناس قالوا لي أنا أنتخب الفرد أو أنا أنتخب الوطن.